بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ثم يرفع يديه كرفعه الأول بعد فراغه من القراءة وبعد أن يثبت قليلا حتى يرجع إليه نفسه، ولا يصل قراءته بتكبير الركوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلما فرغ الإمام المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه مما يتعلق بالقراءة، انتقل بعد ذلك إلى الركوع، وقال إنه بعد أن يفرغ من القراءة يرفع يديه كرفعه الأول، أي عند تكبيرة الإحرام يرفع يديه وبطونهما متجهة إلى القبلة، ويكون ذلك حذو منكبيه أو حذو أذنيه، كل ذلك ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا التكبير الذي يرفع يديه له تكبير الركوع يكون بعد سكتة يسيرة بعد القراءة، لا يصل التكبير بالقراءة، وإنما يتوقف يسيرا بحيث يعني يرجع إليه نفسه ثم يكبر، يعني ما في فصل، ولكن ما في وصل، لا فصل ولا وصل، لا فصل طويل ولا وصل للتكبير بالقراءة، وليس بينهما فترة ومهلة، وإنما سكتة يسيرة مقدار ما يترد إليه نفسه حتى لا يوصل التكبير بالقراءة، ثم يكبر ويقول الله أكبر. وهذه أول التكبيرات الواجبة، لأن الانتقال كله فيه تكبير، إلا عند القيام من الركوع فإن فيه تسميع، سمع الله لمن حمده، في حق الإمام والمنفرد والمأموم يقول ربنا ولك الحمد، وإلا فإنه عند جميع التنقلات الخفض والرفع يكون بالتكبير، وجميع تكبيرات الانتقال هي واجبة. والتكبيرة الأولى كما عرفنا هي الركن الذي لا بد منه والذي يكون به الدخول في الصلاة. ثم يكبر إيش؟ ثم يقول: ثم يرفع يديه كرفعه الأول بعد فراغه من القراءة وبعد أن يثبت قليلا حتى يرجع إليه نفسه، ولا يصل قراءته بتكبير الركوع. وهذا هو الموضع الثاني من المواضع التي ترفع فيها اليدين عند التكبير، وعند الموضع الأول تكبيرة الإحرام، والثاني عند الركوع، والثاني عند الرفع منه، والثالث عند الرفع منه، والرابع عند القيام من التشهد الأول. فيكبر ويضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه ملقما كل يد ركبة، ويمد ظهره مستويا، ويجعل رأسه حياله، لا يرفعه ولا يخفضه، لحديث عائشة. ويجافي مرفقيه عن جنبيه، لحديث أبي حميد. ويقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، لحديث حذيفة رواه مسلم. ثم ذكر بعد ذلك الركوع وكيفية الركوع، وأنه يركع وتكون يديه قد قبض بهما ركبتيه، أي جعل راحتيه على ركبتيه، يعني قابضا أو ملقما كل يد ركبة، ويكون ويمد ظهره ويجعل رأسه حياله بحيث يكون محاذيا له، لا يكون مرتفعا على الرأس على الظهر ولا منخفضا عنه، وإنما مسامتا له، مقدمه ومؤخره كله سواء، ليس فيه كونه يخفض رأسه ولا أنه يرفع رأسه، وإنما يكون رأسه مساويا لظهره ومسامتا لظهره. فهذه هي الهيئة فيما يتعلق بكونه يقبض يديه، يجعل يديه على ركبتيه، ويكون رأسه مساويا لظهره، ويجافي يعني يديه عن جنبيه، يعني لا يلصقهما ويعتمد عليهما يعني في جنبيه, وإنما يعتمد عليهما في ركبتيه, ويكون هناك مجافات يعني بحيث يعني لا تلتصق العضد بالبطن وإنما أو بالفخذ, وإنما تكون اليد معتمدة على الركبتين, اليدين معتمدة على الركبتين, فيكون مجافيا لا ملصقا المرفقين في فخذه أو معتمدا عليهما, وإنما اعتماد على اليدين على الركبتين. ثم يعني ما ثم يقول سبحان ربي العظيم, سبحان ربي العظيم يعني في هذا الركوع يأتي بسبحان ربي العظيم, ويعظم الله عز وجل في الركوع. والأصل في الركوع أنه التعظيم والثناء على الله عز وجل, ويجوز أن يدعى في الركوع كما أن العكس السجود الأصل فيه أنه الدعاء ويجوز التعظيم, ولهذا جاء الجمع بينهما في حديث واحد, وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نزل عليه فسبح الحمد ربك واستغفرنا وكان توابا كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. وهذا اللفظ مشتمل على ذكر ودعاء, لأن قول سبحانك اللهم وبحمدك هذا ذكر وثناء, وقوله اللهم اغفر لي هذا دعاء. فالذكر يؤتى به في السجود, والأصل فيه الدعاء أو الغالب عليه الدعاء, والركوع الغالب عليه الذكر والثناء والتعظيم, ويجوز فيه الدعاء. والحديث هذا يدل على حصول الذكر في حال السجود وعلى حصول الدعاء في حال الركوع. وقد قال عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب, وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم. فإذا اكثار الدعاء والثناء اكثار الثناء والتعظيم يكون في الركوع, واكثار الدعاء يكون في السجود, ويجوز الذكر في السجود والدعاء في القيام. وحديث اللهم سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي يدل على ذلك, لأن فيه ذكر ودعاء, وقد أتي به في كل من الركوع والسجود. نعم. وأدنى الكمال ثلاث وأعلاها في حق الإمام عشر. وأدنى الكمال ثلاث يعني أنه يكرر سبحان ربي العظيم, والواجب مرة واحدة, الواجب هو مرة واحدة, وأدنى الكمال ثلاث وأعلاها في حق الإمام عشر, يعني كان يكررها إلى هذا المقدار, يكررها إلى هذا المقدار. المقصود من ذلك الثناء على الله سبحانه وتعالى, وتعظيمه في تعظيم العبد ربه في ركوعه, ويأتي بغير ذلك من الذكر وكذلك الدعاء يعني بقلة الذي هو الدعاء, والذكر يكثر منه قوله عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيها الرب, وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم. وكذا حكم سبحان ربي الأعلى في السجود, يعني يقال في السجود مثل ما قيل في الركوع, إلا أنها سبحان ربي العظيم وهذا سبحان ربي الأعلى. فالواجب هو مرة واحدة, وأدنى كما ثلاث وأعلاه في حق الإمام عشر. ولا يقرأ في الركوع والسجود لنهيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك. ولا يقرأ في الركوع والسجود, ما في قراءة قرآن, لأن القراءة لها مكان يخصها, ولا يؤتى بها في الركوع والسجود. الإنسان ما يقرأ في الركوع والسجود يقرأ قرآن, ولكنه لا يقرأ في الركوع والسجود, لأن كل شيء له ما يخصه, والقيام جاء تخصيصه بالقراءة, والركوع والسجود جاء تخصيصه بالذكر والدعاء. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقرأ الإنسان القرآن راكعا أو ساجدا, لأن هذا ليس محله, لأن محله القيام. ومعلوم أن القيام يطال والقراءة يؤتى بها يعني في هذا القيام الطويل, فإذا محل القراءة القيام, فلا يؤتى بالقراءة في حال الركوع والسجود, كما أنه لا يؤتى بالذكر والدعاء في حال القيام. يعني بمعنى أنه يأتي مثلا سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى يعني في حال قيامه لا يأتي بذلك, وإنما هذا القيام له القراءة, والركوع له تعظيم الرب, والسجود له الدعاء يعني في الغالب, فلا يؤتى بهذا في مكان هذا ولا بهذا في مكان هذا. وقد جاء النهي في ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته. ثم يرفع رأسه ويديه كرفعه الأول قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده وجوبا. ثم بعدما ذكر الركوع وكيفيته وما يقال فيه, يعني ذكر الفعل والقول, وبعد ذلك جاء إلى الانتقال من الركوع, وأنه يرفع من ركوعه رافعا يديه كرفعه الأول الذي حصل عند تكبيرة الإحرام, وكذلك عند تكبير عند التكبير للركوع, يعني يرفع يديه لكن ما في تكبير عند الرفع, وإنما في تسميع وتحميد, تسميع في حق الإمام والمنفرد وتحميد في حق المأموم, والإمام كذلك يحمد, يعني بعدما يعني يأتي منه التسميع يحصل منه التحميد, فالإمام والمنفرد يجمعان بين التسميع والتحميد, والمأموم يأتي بالتحميد فقط بدون تسميع, وهذا هو قول أحد القولين عند العلماء, وهو أظهرهما وأرجحهما, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد, لم يقل فقولوا سمع الله لمن حمده. وبعض أهل العلم قال بأنه يقول سمع الله لمن حمده هي المأموم, ويأخذ ذلك من عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون يصلي, وهو يقول في صلاته عند قيامه من الركوع سمع الله لمن حمده, إذن مقتضاه أن الإنسان يقول سمع الله لمن حمده, هذا وجه الاستدلال, ولكن هذا يكون مستثنى من هذا العموم, لأنه صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد, لم يقل فقولوا سمع الله لمن حمده, وهذا مثل ما جاء في الركوع في الأذان لا سمعتمون إذا فقولوا مثل ما يقول المؤذن, وقد استثنى من ذلك عند التفصيل أنه إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله, لا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح, ومع أنه داخل تحت عموم قوله إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن, إذن هذا مستثنى وهذا مستثنى, هذا مستثنى من إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن, وهذا مستثنى من قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. ومعنى سمع استجاب, ومعنى سمع استجاب, يعني سمع الله لمن حمده استجاب الله لمن حمده, ليس المقصود السماع أو السمع, الله تعالى يسمع كل شيء, الحمد غير الحمد, كل حركة وسكون الله تعالى يسمعها ويعلمها, يعني حركات الذر وحركات الأشجار والأصوات ما دق منها وما خفي وما ظهر, كل ذلك يعلمه الله عز وجل, كما قال الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وكانت عائشة رضي الله عنها قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم وما كانت تسمع ذلك التحاور, والله تعالى قد أنزل هذه الآية قد سمع الله قول التي تحاورك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ذكر السمع من الله عز وجل بالماضي والمضارع والفعل والاسم في هذه الآية الكريمة, سمع الله قول الذي ماضي والله يسمع مضارع والله سميع بصير, يعني اسم سميع, فالمقصود بسمع هنا هذا المعنى الذي هو استجاب, سمع الله لمن حمده أي استجاب الله لمن حمده, استجاب الله لمن حمده. ولهذا لما سئل بعض سلف هذه الأمة عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه قال رجل له ماذا تقول في معاوية, قال ماذا أقول في رجل صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم, فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة سمع الله لمن حمده, فقال معاوية وراءه ربنا ولك الحمد, ربنا ولك الحمد, ماذا أقول في رجل هذا شأنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلفه وقال ربنا ولك الحمد بعد أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده, يعني هذا يدل على شرف الصحبة وعلى فضل الصحبة, وأن من أكرمه الله بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وسمع كلامه من فمه الشريف, وكذلك رأى شخصه الكريم وطلعته البهية صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, فإن هذا فخر وهذا ميزة وهذا شيء خص الله به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, ما رآه أحد في الدنيا يعني يقظة إلا أصحابه, هم الذين كانوا في زمانه وهم الذين شاهدوه وعينوه عليه الصلاة والسلام, وغيرهم لا يراه إلا مناما إذا رآه, وليس كل من رآه يعتبر رآه, بل إذا كان رآه على صفته التي يعرفها أصحابه. وأما لو رآه على غير على صفة أخرى فإنه لا يعتبر رأى الرسول صلى الله عليه وسلم, لأن الشيطان لا يتمثل به على هيئته التي هو عليها. أما لو جاء إنسان في المنام وهو على هيئة أخرى ليست كآية الرسول صلى الله عليه وسلم التي هي وصف أصحابه وبين أصحابه, فإن هذا لا يعتبر رأى النبي عليه الصلاة والسلام. والحاصل أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أكرمهم الله برؤية النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وسماع كلامه من فمه الشريف عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فإذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد وإن شاء زاد, أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد, لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم ذكر بعد ذلك ما يقال بعد الرفع من الركوع, وأن بعد التسميع من الإمام فإن المأموم يقول ربنا ولك الحمد, وكذلك المأموم يقول ربنا ولك الحمد, ربنا ولك الحمد يأتي بها المأموم الإمام والمنفرد والمأموم, كل يأتي بالتحميد, والإمام والمنفرد يأتي بالتسميع, يأتيان بالتسميع, وهذا هو الواجب ربنا ولك الحمد. وأما ما زاد على ذلك هو مستحب, ربنا ولك الحمد, اللهم ربنا لك الحمد, أو اللهم اللهم ربنا لك الحمد, اللهم اللهم ربنا لك الحمد, يعني بذكر اللهم والواو وبدونهما. وإذا أضاف إلى ذلك ربنا لك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد, الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا كالعبد, لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد, كل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولكن الواجب منه هو التحميد. نعم. وله أن يقول غيره مما ورد, يعني الإنسان يأتي بما ورد, يعني في هذا المقام يعني الشيء الذي ورد عن رسول صلى الله عليه وسلم يأتي به. نعم. وإن شاء قال اللهم ربنا لك الحمد بلا واو لوروده في حديث أبي سعيد وغيره, يعني أن الواو يؤتى بها ويذكر بدونها فيقال اللهم ربنا لك الحمد, اللهم ربنا ولك الحمد, يعني أو ربنا ولك الحمد, ربنا لك الحمد, يعني سواء أتي باللهم أو بدون اللهم فإنه يؤتى بالواو وبدونها, اللهم ربنا ولك الحمد, اللهم ربنا لك الحمد, ربنا ولك الحمد, ربنا لك الحمد, يعني فيؤتى بالواو وباللهم يعني أربع أحوال. نعم. فإن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع فهو مدرك للركعة. ثم ذكر ما يدرك به المأموم الركعة وهو إدراك الركوع, الركوع الأول ركوع الركعة الأولى, إذا أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع فقد أدرك الركعة, يعني إذا أدركه وركع قبل أن يرفع الإمام. أما لو رفع الإمام فلا ينفع, ما يعتبر مدركا للركوع, فلا يكون مدركا للركعة لأنه ما أدرك ركوعه, لأن إدراك الركوع يكون بكونه يستقر راكعا قبل أن يسمع صوت الإمام إذا كان بعيدا منه, أو قبل أن يراه إذا كان قريبا منه قد قام. فإذا كان عنده ويراه وقد قام قبل أن يركع فلا يعتبر مدركا الركعة, ولو كان بعيدا منه وسمع صوته يقول سمع الله لمن حمده وهو لم يركع لا يعتبر مدركا الركعة, وإنما يعتبر مدركا لها إذا استقر راكعا قبل أن يرفع رأسه إن كان يراه, وقبل أن يسمع صوته إن كان لا يراه. فهذا هو الذي يكون به إدراك الركوع, ولو بشيء يسير مقدار سبحان ربي العظيم, يعني يقول في ركوعه بذلك سبحان ربي العظيم, فإن ذلك يكون به مدركا قبل أن يسمع الإمام إن كان لا يراه, أو قبل أن يراه قد رفع رأسه إذا كان قريبا منه يراه. نعم. ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه. ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه, يخر ساجدا يعني يكبر ويخر ساجدا بدون رفع يديه, ليس كالذي حصل عند الركوع عند الرفع منه. نعم. فيضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه. ثم ذكر كيفية الركوع كيفية السجود، وأنه يضع ركبتيه أولا ثم يديه ثم وجهه، فيصل إلى الأرض منه أولا الركبتان ثم اليدان ثم الوجه ثم الوجه، وبذلك يكون قد سجد الرجلان على الأرض والركبتان وصلت إلى الأرض أولا ثم وصلت اليدين ثم وصل الوجه، فصار الترتيب بهذا الترتيب الذي هو الرجلان ثابتتان في الأرض والركبتان وصلتا إلى الأرض ثم وصلت اليدين ثم وصل الوجه مع الأنف. وهذا هو أحد قولين في المسألة في حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أنه قدم ركبتيه على يعني يديه. وفيه قول آخر عن حديث قول آخر أنه يقدم يديه قبل ركبتيه، والحديث في ذلك جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأنه يقدم أنه لا يبرك كما يبرك البعير، وأنه يضع يديه قبل ركبتيه والنهي عن البروك كبروك البعير هذا ثابت، يعني ثابت كون لا يبرك كما يبرك البعير، لأن هذه من الهيئات التي هي من صفات الحيوانات ونهي عنها لكون الإنسان يكون فيها مشابه للحيوانات. وكل من القولين يقول إن هذا الذي خلاف ما يقول هو بروك البعير، والقضية كلها بالنسبة للحديثين، كل من الحديثين في كلام، فمنهم من صحح حديث وائل بن حجر فقدم ركبتين على اليدين، ومنهم من صحح حديث أبي هريرة فقدم اليدين على الركبتين. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه اتفقوا على أن تقديم أي منهما جائز، لكن اختلفوا في الأولى، فمنهم من قال إن الأولى تقديم اليدين على الركبتين، ومنهم من قال تقديم الركبتين على اليدين. ولكن مهما يكون من شيء، الذي ينبغي أو أنه لا بد منه هو أن لا يحصل من الإنسان في حال هويه للسجود عمل يماثل عمل البعير من ناحية كونه يعني ينزل بجسده فيظهر صوت لنزوله وجثومه على الأرض، وسواء قدم يديه أو ركبتيه، لأن الإنسان يمكن يقدم يديه ولكن يعني يهبط عليهما بقوة بحيث يطلع لهما صوت، أو أنه يعني يقدم ركبتيه ويجثو عليهما ويطلع لهما صوت، يعني يضرب في الأرض فيخرج صوت. هذا لا شك أنه من فعل البعير، وسواء قدمت الركبتان أو قدمت اليدان، إذا حصل صوت بالاندفاع والهبوط إلى الأرض بقوة يحصل بذلك. فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول أنهم اتفقوا على أن أي واحد منهما جائز، وإنما اختلفوا في الأولى، هل الأولى تقديم اليدين على الركبتين أو تقديم الركبتين على اليدين. لكن أقول إن سواء حصل أو هذا أو هذا ينبغي أن تجتنب الهيئة التي هي معروفة عند البعير، وهي أنه إذا نزل الأرض يطلع له صوت، لأن جسمه كله يعتمد على هذا الذي تقدم منه، سواء قيل إنه الركبتان أو اليدان. فإذا هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله هو أحد القولين في المسألة، وهو أنه يقدم الركبتين ثم يقدم اليدين ثم الوجه. نعم. ويمكن جبهته وأنفه وراحتيه من الأرض. ويمكن جبهته وأنفه وراحتيه من الأرض، لأن الرجلين واليدين متمكنتان، لكن لا يرفع الرجلين إذا سجد لأنها هي على الأرض، ولكن قد يرفعهما الإنسان إذا سجد، وهذا طبعا يبطل الصلاة إذا كان أنها من حين سجده رفعهما. وأما إذا كان وجد ثبوتهما على الأرض في سجوده ثم حصل منه أنه رفعهما لعارض أو إحداهما، فإن السجود قد حصل، ولكن كونه يبقيهما من حين سجوده ويستمر حتى فراغه من السجود هذا هو المطلوب. والركنية والمتحتم يحصل بكونهما استقرتا على الأرض في حال سجوده ولو لم يكن الوقت كله من أوله إلى آخره، لو حصل ارتفاع للرجل أو لإحدى أو لهما معا ثم ردهما لا يؤثر ذلك على السجود، ولكن الأولى أن تكون مستقرة على الأرض في جميع حالات السجود، فيمكن اليدين والجبهتين والجبهة والأنف من الأرض، ويكون بذلك سجد على سبعة أعضاء، الوجه ويشتمل على الجبهة والأنف والكفان والركبتان والقدمان. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. نعم. كل عضو يعني خاص به، بمعنى لو رفع رجلا واحدة من أول السجود إلى آخره. نعم نعم، لو رفع رجلا واحدة من السجود ما يعتبر سجد، لأن المقصود أن الركبتين السبعة كلها تكون موجودة على الأرض، ولو لم رفع واحدة ما كان سبعة، صار ستة، ستة التي جاءت الأرض، واحد ما جاء الأرض. نعم. مسألة الجبهة والأنف إذا سجد. والجبهة والأنف كذلك يعني لابد منهما، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بيّن ذلك بقوله وفعله، وأشار إلى وجهه جبهته وأنفه، وأشار إلى جبهته وأنفه، وجاء تنصيص على الأنف، فإذا لابد من الاثنين، ولكنهما اعتبر شيئا واحدا لأنهما في مكان واحد اللي هو الوجه، لهذا السجود على الوجه يعني الوجه فيه الجبهة والأنف. نعم. ويكون على أطراف أصابع رجليه موجها أطرافها إلى القبلة. يعني السجود بالنسبة للرجلين يعني هذا هو المستحب، أن تكون يعني أصابعها موجهة إلى القبلة، أصابعها موجهة إلى القبلة، وإن لم يحصل توجيهها إلى القبلة فإن الركنية تكون بكونها صارت على الأرض، سواء وجهت إلى القبلة أو لم توجه، ولكن الأولى والمستحب أن توجه إلى القبلة أصابعها، وأن تكون يعني على سجدة على أصابع رجليه وأطرافها أطراف الأصابع متجهة إلى القبلة، هذا هو المستحب. والركنية تحصل بكون الرجلين وقعتا على الأرض واستقرتا على الأرض، سواء كانت الأصابع متجهة إلى القبلة أو غير متجهة إلى القبلة. والسجود على هذه الأعضاء السبعة ركن. نعم، هذا من أركان الصلاة الأربعة عشر التي سبق أن مر بنا ذكرها في المقدمة، التي هي شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. ويستحب مباشرة المصلي ببطون كفيه المصلى، ويستحب مباشرة المصلى أي المكان الذي يصلي عليه ببطون كفيه، يعني يعني تكون البطون والأصابع يعني مباشرة للمصلى، وإن كان هناك ساتر يعني كبساط أو حصير أو فراش أو ما إلى ذلك، إنه يمكن يده من ذلك الذي صلى عليه. وضم أصابعهما موجهة إلى القبلة غير مقبوضة. وإيش؟ وضم أصابعهما. نعم، وضم أصابعهما يعني تكون مضمومة، ليست مفرقة عندما يسجد عليها، وإنما تكون مضمومة وأصابعها متجهة القبلة، ما تكون يعني رايح يمين ولا رايح شمال، أو أنها تكون يعني مقبوضة والأصابع رايحة على وراء، وإنما تكون مبسوطة ومضمومة الأصابع والأصابع متجهة القبلة، ليست منحرفة عنها يمينا وشمالا. بعض الناس يمكن أن يبالغ في المجافات حتى تنحرف أصابعها عن القبلة، والمبالغة في المجافات يعني ما تصلح، كون يبالغ بحيث يؤذي أحد، ولكن المجافات مطلوبة ومشروعة، ولكن من الناس من يبالغ حتى أنه يترتب على ذلك أن الأصابع بدل ما تتجه إلى القبلة تنحرف عن القبلة. رافعا مرفقيه. نعم، رافعا مرفقيه. كمل. وتكره الصلاة في مكان رافعا مرفقيه، يعني أنه لا يعتمد عليها ولا يجعلهما على ركبتيه، بل في سجوده يعني يكون بطنه يرفع عن فخذيه وفخذه عن ساقيه، يعني بحيث تكون البطن مرتفعا عن الفخذ ليس معتمدا على الفخذ، والفخذ ليس معتمدا على الساق، وإنما يكون الاعتماد على الركبتين، ويعني ليس البطن معتمدا على الفخذ ولا الفخذ معتمدا على الساق. نعم، ولكن لا يكون هناك مبالغة شديدة، لأن الناس من يبالغ كأنه كالذي سينبطح، ومنهم من يتكاسل حتى يكون كأن قطعة لحم بعضها راكب على بعض، فكل من الاثنين يعني ضدان، والحق وسط بينهما، من الناس من يشتد حتى تكاد يعني يكاد ينبطح على الأرض، يعني يمتد يصير طويل في حال سجوده، ومنهم من يركب بعضها على بعض، الرجل الفخذ راسب على البطن والساق راكب على هذا وصار يعني لاطئ على الأرض. وتكره الصلاة في مكان شديد الحر أو شديد البرد لأنه يذهب الخشوع. وتكره الصلاة في مكان شديد الحر أو شديد البرد لأنه يذهب الخشوع, لأن الإنسان مشغول في الحرارة ومشغول في البرودة التي على الأرض, لأن ذلك يؤثر على خشوعه. نعم. هذا يكره, ولكن لو صلى صلاة صحيحة. نعم. ويسن للساجد أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه. نعم, هذا مستحب ومسنون, هو الواجب والذي هو هذا الركوع السجود على أعضاء السبعة, ولا الذي ذكر يعني هذا من الأمور المستحبة, يعني كونه يعني لا يكون لا هذا ولا هذا, يعني لا يكون كشكل الذي ينبطح ولا الشكل الذي راكب بعضه على بعض, فالحق وسط بين هذا وهذا. ويضع يديه حذو منكبيه. ويضع يديه حذو منكبيه أو حذو أذنيه, كل ذلك جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ويفرق بين ركبتيه ورجليه. ويفرق بين ركبتيه ورجليه, يعني أنه ما يعني يجعلها ملتصقة وإنما يفرق بينها. نعم. ثم يرفع رأسه ويجلس مفترشا. ثم يرفع رأسه ويجلس مفترشا يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويخرجها من تحته. ثم ذكر الانتقال من السجود إلى الجلوس بين السجدتين, وقد سبق فيما مضى أنه في السجود قال سبحان رب الأعلى, لأنه عندما جاء عن ذكر الركوع قال ومثله في السجود يقول كذا وكذا, فهنا لم يذكر شيء في السجود لأنه ذكره فيما مضى عند الركوع, وقال إنه يقول في الركوع سبحان ربي الأعلى يعني مثل ما يقول في السجود ما يقول في الركوع, معناه أن هذا هو الواجب في الركوع وهذا هو الواجب في السجود, ولهذا ما ذكر هنا يعني يعني في لأن اكتفى بما مر. ثم إنه يقوم ويجلس مفترشا, يعني بين السجدتين يجلس مفترشا, والافتراش هو أن يفرش رجله اليسرى بأن يجعل ظهورها إلى الأرض ظهرها إلى الأرض ويجلس عليها واليمنى ينصبها وتكون قائمة, والأولى أن يجعل بطون أصابعها متجهة إلى القبلة مثل ما كان في حال السجود بالنسبة للرجلين. هنا الرجل اليمنى يعني يستحب أن تكون أصابعها متجهة إلى القبلة, وأما اليسرى فإنها قد فرشت وجلس عليها لأنه جعل ظهرها إلى جهة الأرض وجلس عليها فافترشها, فكانت يعني فراشا لمقعدته جعل جلوسه عليها, هذه هي صفة الجلوس بين السجدتين. نعم. قال ويخرجها من تحته, يعني يخرجها يعني الـ الـ الـ الـ طبعا طرفها يعني يخرج من تحته اللي هو طرفها, وكذلك اليمنى يخرجها من تحته, يعني ما تكون يعني داخلة لأنه ينصبها فلا يكون جالسا عليها, وإذا فهي خارجة من تحته. أما لو أنه لم ينصبها يمكن أنه يعني يفترش الاثنتين, يمكن أنه يفترش الاثنتين بحيث لو لاقى الرجلين وجلس بينهما يكون افترشهما جميعا, وهو لا يفترش إلا اليسرى, وأما اليمنى فإنه يخرجها ولا يعني يجلس على شيء منها بل ينصبها, ويستحب أن تكون بطون أصابعها إلى القبلة. ويجعل بطون أصابعهما إلى الأرض أصابعها أي الرجل اليمنى, وأما اليسرى فهي مفترشة. النسخ كلها اللي معي الآن كلها بالتثنية, هذا بالنسبة للجلسة بين السجدتين اليسرى ما يمكن جعل أصابعها إلى القبلة, وإنما تكون يعني مفترشة وأصابعها إلى جهة اليمين, ولكنها ظهر أصابعها اللي هي اليمنى للثنتين. لا. لأن هنا الآن كررها مرتين على كل, حتى لو كررها مرتين لأنها لأن الأولى إلى الأرض والثانية إلى القبلة. الشبان يقول ويجعل بطون أصابعهما إلى الأرض لتكون أطراف أصابعهما إلى القبلة, هذا هو, لأن ما يمكن تكون أطراف أصابع اليسرى إلى القبلة في هذه الحال, وإنما هذا يعني بالنسبة لليمنى هي التي تكون إلى أصابعها القبلة. وأما تلك ما يمكن تكون أصابعها إلى القبلة، وإنما في الظاهر أنه ضمير، أنه بالتاء الإفراد والمقصود هي اليمنى. أقول في الموضعين حتى الموضع الأول ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض، أصابعها إلى الأرض اللي هي اليمنى، وكذلك لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة اللي هي اليمنى. نعم هذاك في السجود أطراف أصابعهما إلى القبلة، هذا في السجود. وأما في الجلوس فالرجل اليسرى مفترشة واليمنى هي التي أصابعها تكون إلى جهة القبلة، وتكون يعني خارجة عن الجلوس عليها. قال ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة، لحديث أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، باسطا يديه على فخذيه مضمومة الأصابع ويقول رب اغفر لي، يأتي به مرارا. ثم لما ذكر ما يتعلق بالرجلين ذكر ما يتعلق باليدين، وأنهما تكون مبسوطتان على الفخذين يعني متجهة أطرافها إلى القبلة، ويقول رب اغفر لي، يعني هذا الذكر الذي يكون بين السجدتين، وهذا هو الواجب. وقد جاءت السنة بأنه يزيد على ذلك، نعم رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. نعم باسطا يديه على فخذيه مضمومة الأصابع. نعم مضمومة الأصابع يعني غير مفرقة وإنما مضمومة، ويقول رب اغفر لي يأتي به مرارا. ولا بأس بالزيادة لقول ابن عباس رضي الله عنهما، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، رواه أبو داود. يعني أنه يكرر رب اغفر لي رب اغفر لي، وله أن يأتي بما ورد يعني من الزيادة على ذلك، رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. نعم ثم يسجد الثانية كالأولى، ثم يسجد الثانية كالأولى كالهيئة التي حصلت في السجدة الأولى. نعم وإن شاء دعا فيها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، رواه مسلم. يعني أن الواجب هو سبحان رب الأعلى، ويستحب الإنسان أن يدعو وأن يكثر من الدعاء في سجوده، بل هذا الموطن الذي هو السجود هو الموطن الذي يدعى فيه، لأن الدعاء في الصلاة أكثر ما يكون في السجود وفي قبل السلام بعد التشهد الأخير قبل السلام، هذا هو الذي يعني ورد فيه أن يكون فيه الدعاء والإكثار من الدعاء. نعم وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخرة وعلانيته وسرة. وهذا دعاء أيضا ورد في السجود، ولا جمع ولا بأس بالجمع بين الأشياء التي وردت في السجود، لكن بشرط أن لا يشق على مأموم إذا كان إماما، وأما إذا كان منفردا فله أن يطيل ما شاء وأن يدعو بما شاء. ثم يرفع رأسه مكبرا قائما. ولا يقال أن السجود مثل التشهد ومثل الاستفتاح، قد عرفنا أن الاستفتاح لا يجمع بين أدعيته، والتشهد لا يجمع بين التشهدات، وإنما يؤتي بتشهد واحد، لأن السجود يعني كما هو معلوم الرسول قال وما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فأكثروا فيه من الدعاء، يمكن يأتي بهذا ويمكن يأتي بهذا، ويمكن يجمع بين الأدعية، ولكن كما قلت إذا كان إماما لا يشق على المأمومين، وإذا كان منفردا فإنه يسجد يعني يطيل كما يشاء ويدعو بما يشاء. ثم يرفع رأسه مكبرا قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه لحديث وائل. ثم ذكر الانتقال إلى الركعة الثانية، وأنه يقوم يعني معتمدا على بطون قدميه، على صدور قدميه، صدور قدميه، يعني أنه يعني كما كان ساجدا كما كان ساجدا وهو جعلت أصابع رجليه يعني متجهة إلى القبلة، فإنه يقوم من سجوده إلى الركعة الثانية معتمدا على صدور قدميه وعلى ركبتيه، بمعنى أن الركبتين ترتفع يعني تكون القيام يعني حتى ترتفع اليدين قبل، والاعتماد إنما يكون على الركبتين ليس على اليدين، الاعتماد عند القيام لا يكون على اليدين وإنما يكون على الركبتين وعلى صدور القدمين. نعم لحديث وائل بن حجر، لأن وائل بن حجر جاء عنه أنه يقدم في الركوع الركبتين ثم اليدين ثم الوجه، وعند القيام يعني يرتفع الوجه ثم اليدين ثم الركبتين، يعني يكون الترتيب يعني بالعكس، كمان الترتيب في الركوع في السجود الركبتين ثم اليدين ثم الوجه، فعند القيام الوجه ثم اليد الركبتين، ولكن الاعتماد يعني عندما يقوم على ركبتيه وعلى صدور قدميه. وهذا أحد القولين في المسألة. والقول الثاني يقول إنه يقوم على يعني على على يديه أو على ركبتيه، نعم على على يديه، إلا أن يشق لكبر أو مرض أو ضعف. إلا أن يشق لكبر أو مرض أو ضعف، فله أن يقوم كما يناسبه، يعني جاعلا يديه أو معتمدا على يديه بدل ركبتيه. ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى إلا في تكبيرة الإحرام والاستفتاح ولو لم يأتي به في الأولى. ثم إنه يأتي بالركعة الثانية كالأولى، إلا أن الفرق بينه وبين الأولى أنه ليس فيها تكبيرة إحرام، لأن تكبيرة إحرام مضت في الركعة الأولى عند الدخول في الركعة الأولى الصلاة. والاستفتاح كذلك لا يأتي به لأن مكان الركعة الأولى، ولهذا قال ولو لم يأتي به في الأولى ما يأتي به في الثانية، لأنه سنة فات محلها، لأن محلها الركعة الأولى، فإذا فات محلها لا يأتي بها في الركعة الثانية وإنما يأتي بها في الأولى. ولهذا قال أن الفرق بين الأولى والثانية أن الأولى فيها تكبير الإحرام وفيها استفتاح، والثانية ليس فيها لا هذا ولا هذا، ثم قال الاستفتاح ولو لم يأتي به في الأولى، يعني ولو كان نسيه أو أنه جاء مسبوقا وأدرك الإمام في الركوع لا يستفتح إذا قام للركعة الثانية، لأن الاستفتاح إنما هو في أول الصلاة، إنما هو في أول ركعة، والركعة راحت الآن مضت، فإذا هي سنة فات محلها لا يؤتى بها في الركعة الثانية. وأما الاستعاذة؟ الاستعاذة له أن يأتي بها، له أن يأتي بها لأنه يقرأ القرآن، وله أن لا يأتي بها. ثم يجلس للتشهد مفترشا جاعلا يديه على فخذيه باسطا أصابع يسراه مضمومة مستقبلا بها القبلة قابضا يمناه الخنصر والبنصر محلقا إبهامه مع وسطاه، ثم يتشهد سرا. ثم بعدما يفرغ من التكبيرة من الركعة الثانية يقوم ويجلس للتشهد، وجلوس للتشهد كجلوس بين السجدتين فيما يتعلق بالرجلين، وأما فيما يتعلق باليدين فاليد اليسرى أيضا مثل اللي بين السجدتين، وإنما يأتي الفرق باليد اليمنى. التشهد الأول مطابق لما بين السجدتين فيما يتعلق بعمل الرجلين وفيما يتعلق باليد اليسرى، أما اليمنى فإنها تختلف في التشهد عن ما بين السجدتين، وذلك بأن يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى، وله أيضا أن يقبض الوسطى كما قبض الخنصر والبنصر ويضع إبهامه عليها بدون تعليق. كل من الفعلين جاءت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء حلق الإبهام مع الوسطى وصارت كالحلقة بحيث وضع هذه على طرف هذه، أو أنه قبض الوسطى مع قبضه الخنصر والبنصر ووضع إبهامه عليها بدون تحليق. كل من هذين جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي يعني يكون به الهيئة في التشهد، الهيئة في جلوس التشهد مطابقة لما بين السجدتين، يعني فيما يتعلق سواء كانت الصلاة ثنائية أو أنها رباعية. التشهد اللي بعد الركعتين، التشهد الذي بعد الركعتين الحق فيه الافتراش سواء كان آخر صلاته أو في وسط صلاته، يعني كان آخر صلاته كالفجر يعني يعتبر آخر صلاته، يعني في الهيئة الجلوس الافتراش، لأن التورك لا يؤتى به إلا في صلاة لها تشهدان، ويكون ذلك في التشهد الأخير، ليس للتشهد الذي بعده السلام مطلقا، وإنما للتشهد اللي بعده السلام إذا كان الصلاة رباعية أو ثلاثية، أما إن كانت ثنائية كالفجر وكالجمعة وكالعيدين وكالتنفلات التي تكون من ركعتين فإن الحكم فيها الافتراش، الافتراش كالذي يكون بين السجدتين، تفترش اليسرى وتنصب اليمنى وتجعل بطون أصابعها متجهة القبلة، إلا أن الفرق بين الحالتين بين السجود بين ما بين السجدتين وبين التشهد فيما يتعلق باليمنى. نعم. ثم يتشهد سرا. ثم يتشهد سرا يأتي بالتحيات، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يأتي به سرا. نعم. ويشير بسبابته اليمنى في تشهده إشارة إلى التوحيد. ويشير بسبابته اليمنى إشارة إلى التوحيد، إلى وحدانية الله، إلى التوحيد، إن الله تعالى واحد، واحد لا شريك له، لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، فهو الإله الواحد الذي ليس لأحد معه نصيب بالعبادة، لأن الله تعالى وحده الخالق وكل من سواه مخلوق، فلا يصرف للمخلوق شيء من العبادة، مخلوق مثلك كان بعد أن لم تكن، كان معدوما وأوجده الله كما أوجدك، كيف يصرفه نصيب العبادة؟ وإنما العبادة تكون للخالق الذي خلق كل شيء والذي هو رب كل شيء، فالعبادة إنما تكون له. فهذا إشارة إلى الوحدانية، إلى وحدانية الله عز وجل وأنه واحد سبحانه وتعالى. ويشير بها أيضا عند دعائه في صلاة وغيرها، لقول ابن الزبير رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها، رواه أبو داود. في تشهده كان يعني السنة أنه يشير بها ويحركها في الدعاء، كما جاء يدعو بها يحركها، يحركها يدعو بها، فالإنسان عندما يعني يدعو في تشهده ليس خاصا عند أشهد أن لا إله إلا الله، وإنما يأتي عند الدعاء: اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد، اللهم كذا، كل ما جاء الدعاء يأتي بها، يدعو بها يحركها. لقول ابن الزبير: كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها. أما كلمة لا يحركها، لا يحركها، فهي مخالفة لما جاءت من التحريك، مخالفة لما جاءت من التحريك، يعني فهي شاذة، والثابت هو كونه يحركها. نعم. قضية النظر إلى السبابة في التشهد، ما أدري وجدت وقفت على شيء، الأخوان أتحفونا. نعم. ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، إيش قال؟ ذكر، قال: وتحريك الإصبع في التشهد، وكان صلى الله عليه وسلم يبسط كفه اليسرى على ركبته اليسرى، ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها، ويشير بإصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة، ويرمي ببصره إليها. قال مسلم وأبو عوانة وابن خزيمة. مسلم وأبو عوانة، نعم، وابن خزيمة، وزاد فيه الحميدي. إذن الدليل دل على أنه يعني ينظر إليها. إيش العبارة؟ قال ويرمي ببصره إليها، يعني معناه أنه كان ينظر إلى الأرض، إلى مكان سجوده، ولكنه عند التشهد يرمي ببصره إليها، يعني ثم يعني يرجع. إذن السنة هي أن الإنسان ينظر إلى موضع سجوده، وعند تشهده وإشارته بها ينظر إليها، فيقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو التشهد، هذا هو التشهد الذي يعني ورد في الحديث، هو تشهد المسعود، وهو يعني وهو أولى التشهدات. وهناك تشهدات أخرى جاءت ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي واحد منهما أتى به الإنسان فإنه أخذ بما هو حق، ولكن لا يجمع بينها، لا يجمع بين التشهدات ولا يلفق بينها، وإنما يأتي بهذا على حدة وبهذا على حدة وبهذا على حدة، فلا يجمع بينها ولا تلفيق بينها بأن يأخذ بعض هذا ويحطه مع هذا، وإنما يأتي بهذا على حدة ويأتي بهذا على حدة، يعني لو أنه صلى صلاة وأتى بها بكذا ثم صلاة أخرى أتى بها كذا صح، ولكن لا يجمع بينها، فيأتي بتشهد ابن مسعود، تشهد بموسى، وتشهد عمر وغيره، ولا يعني يلفق بينها بأن يأخذ قطعة من هذا ويحطها مع تشهد هذا، وإنما يأتي بكل ما ورد على حدة بدون جمع وبدون تلفيق. وقد مر في شروط الصلاة الكلام على التشهد وبيان يعني ما اشتمل عليه. نعم. وأي تشهد تشهده مما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاز، والأولى تخفيفه. وأي تشهد تشهده عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز، يعني لأنها كلها أنواع للحق، وقد عرفنا أن هذا من التنوع, وأنها أنواع للحق, وأنها أنواع للحق. ثم قال والأولى تخفيفه أي التشهد الأول, والأولى تخفيفه أي التشهد الأول, مو تخفيف التشهد بأن يختصر منه وينقص منه, وإنما مقصود ذلك التشهد الأول, لأن الكلام على التشهد الأول. والأولى تخفيفه يعني بمعنى أنه لا يطيل, ولكن له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. نعم. وقال ويجوز أن يصلي على النبي. نعم. ولولا تخفيفه. نعم. وقد ورد في حديث لكنه ضعيف أنه يكون على الرضف, وهي الحجارة المحماة, يعني إشارة إلى مبادرته وإلى سرعة القيام منه, لكن الحديث ضعيف غير ثابت. والأولى تخفيفه وعدم الزيادة عليه, ما يزيد ما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. هذا هو. هو يقول وعدم الزيادة عليه. نعم, ما يزيد على شيء, هذا الأولى, ولكنه يجوز. يعني كلمة الأولى يعني معناه أنه جائز غيره, ولكن له أن يصلي. ثم إن كانت الصلاة ركعتين فقط صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لأن قال كلام الراحة لأنه في التشهد الأول, على أساس أن التشهد الأول سينتقل إلى ركعة ثالثة. وقال إن كان هو كان ثم كان إن كانت الصلاة ركعتين فقط, ثم إن كانت الصلاة ركعتين فقط يعني كالفجر وكالجمعة والعيدين والتنفلات, فإنه يعني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بالذكر والدعاء الذي يكون قبل السلام, لأن هذا آخر الصلاة. لكن قضية الجلوس وكيفية الجلوس, سواء كانت الصلاة يعني ثنائية أو ثلاثية أو رباعية, هي الهيئة واحدة, لأن الجلوس بعد ركعتين ويكون مفترشا. والتورك إنما يكون في صلاة لها تشهدان, سواء كانت ثلاثية كالمغرب التي هي المغرب, أو رباعية التي هي العصر, الظهر والعصر والعشاء. فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني أنه يأتي بالصلاة عليه وسلم, وقد جاءت الصلاة عليه وسلم في صفات متعددة, ولكن أكملها كما سبق أن أشرنا ما جاء في حديث كعب بن عجرة من أنه يجمع بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وعلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله, فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني بعض الروايات كالرواية التي ذكرها أو اللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله أنه لم يذكر إبراهيم وإنما ذكر آل إبراهيم, وذلك صحيح, لأن أي لفظ ورد يعني يأتي به الإنسان فقد فعل ما هو سائغ, ولكن الأولى والأكمل أن يؤتى بالصيغة الأكمل التي فيها الجمع بين النبي صلى الله عليه وسلم وآله وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. نعم. ويجوز أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما ورد. نعم, لما ذكر هذه الكيفية قال يصلي على النبي مما ورد, وقد ورد في صيغ متعددة كثيرة, يعني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد, اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته, يعني جاء به صيغ متعددة. والآل المقصود بهم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون المراد بهم أهل بيته, وأن يكون المراد به أتباعه على دينه عليه الصلاة والسلام, لأن هذا دعاء. وأما فيما يتعلق بالزكاة اللي تحلهم لا تحلهم الزكاة, المقصود بهم قرابته صلى الله عليه وسلم, وهم زوجاته وأولاد جده عبد المطلب, سواء كان ذكورا أو إناثا, كل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب هؤلاء هم قرابته الذين لا تحل لهم الصدقة. وكذلك أيضا بنو المطلب, لأنه جاء في الحديث حديث جبير بن مطعم النوفلي رضي الله عنه أنه لما يعني جاء وقال أنك أعطيت بنو المطلب مع بني هاشم ونحن وإياهم في القرب سواء, فقال عليه الصلاة والسلام إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. فمن العلماء من اعتبرهم يعني مثل بني هاشم لأخذ بهذا الحديث, وأنهم لا يعطون من الزكاة, وأنهم يعطون من الخمس, يعطون من الخمس ولا يعطون من الزكاة. فإذا الآل إذا جاءت في الدعاء فمحتمل أنها تشمل قرابة صلى الله عليه وسلم الذين هم زوجاته وقرابته, أو أن المراد بهم أمته عليه الصلاة والسلام. وأما فيما يتعلق بالآل في الصدقة فإن مقصوده قرابته وزوجاته وقرابته. وآل محمد أهل بيته. وقوله وآل محمد أهل بيته هذا هو المشهور, ولكن فيما يتعلق بالدعاء يعني من العلماء من قال إن المقصود بهم من هم أكثر من أهل بيته. وأما فيما يتعلق بالزكاة ومنعهم من وكونهم لا يعطون الزكاة فهذا خاص بقرابته. وقوله التحيات أي جميع التحيات لله تعالى استحقاقا وملكا. والصلوات الدعوات. والطيبات الأعمال الصالحة. فهو سبحانه يحيى ولا يسلم عليه لأن السلام دعاء. يعني هذا تقدم فيما مضى في عند شروط الصلاة ويعني وأركان الصلاة, وأن التحيات هي جميع التعظيمات, وأن الصلوات يعني تكون الدعوات, ويراد بها أيضا الصلوات اللي هي ذات الركوع والسجود كما سبق أن عرفنا, لأن لغة الصلاة لغة الدعاء, واصطلاحا أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. شرعا هي أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. نعم, تقدم فيما مضى بيان معنى التشهد, وهنا يعني جاء أيضا بيانه ولكن بأقصر يعني في بعض المواضع مما تقدم, لأنه ذكر هنا يعني التعظيمات, أن التحيات هي التعظيمات لله ملكا واستحقاقا, وذكرها هناك بأوسع مما تقدم. وهنا ذكر الصلوات اللي هي الدعوات, وما ذكر الصلوات ذات الركوع والسجود. ولا شك أن الصلوات سواء كانت دعاء أو الأقوال والأفعال التي هي صلاة شرعية المبتدأة بالتكبير المختتمة بالتسليم, كل هذه لله عز وجل, الدعاء لله, والصلوات سواء كانت مفروضة أو نافلة كلها لله عز وجل. قلنا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم قال إيش؟ يقول والطيبات الأعمال الصالحة فهو سبحانه يحيى ولا يسلم. والطيبات الأعمال الصالحة يعني الأعمال الصالحة التي يتقرب الله عز وجل بها هي لله عز وجل, والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا, والله سبحانه وتعالى يحيى ولا يسلم. نعم, ولا يسلم عليه لأن السلام دعاء. والله تعالى يحيى فيقال التحيات لله, لكن ما يقال السلام على الله لأن السلام دعاء. والله تعالى يدعى ولا يدعى له, وإنما الذي يدعى له المخلوق, المخلوق يدعى له ولا يدعى. والله تعالى يدعى, والله تعالى يدعى ولا يدعى له, لأن السلام دعاء يعني للمسلم عليه, والله تعالى هو الذي يدعى ولا يدعى له. يعني هذا المقصود بالسلام أنه دعاء, السلام عليك أيها النبي, تسأل الله أن يصلي ويسلم عليه, أن يسلم عليه, تسأل الله له السلامة. ولهذا جاء في الحديث يعني لو كان يقول السلام على السلام الله من عباده السلام على جبريل وميكائيل, فقال قبل أن يفرض التشهد فقال لا تقولوا كذا, وإنما فإن الله هو السلام ومنه السلام, ولكن قولوا التحيات لله. فإذا الله تعالى يحيى يعني يعظم بدون أن يسلم عليه لأن السلام دعاء, وهو سبحانه وتعالى يحيى ولا يسلم عليه لأن السلام دعاء, والله تعالى يدعى ولا يدعى له, وإنما الذي يدعى له المخلوق, المخلوق هو الذي يدعى له, وأما الخالق فهو يحيى يعني يعظم. التحيات لله التعظيمات, التعظيمات لله عز وجل, لكن لا يقال السلام على الله أو السلام عليك يا الله, لأن السلام دعاء, والله تعالى هو الذي يدعى ولا يدعى له, والمخلوق يدعى له ولا يدعى, المخلوق يدعى له ولا يدعى, والله تعالى يدعى ولا يدعى له. فهو يحيى ولا يسلم عليه, يحيى فيقال التحيات لله يعني يعظم, ولا يسلم عليه لأن السلام دعاء, والله تعالى يدعى له, فهو يحيى. نعم, فهو سبحانه يحيى ولا يسلم عليه لأن السلام دعاء. نعم. وتجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم منفردا إذا لم يكثر ولم يتخذ شعارا لبعض الناس أو يقصد بها بعض الصحابة دون بعض. ثم إن الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم سائغة تبعا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, مثل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد, لأنه جاء الصلاة على الآل تبعا للصلاة عليه, معطوفة على الصلاة عليه. فلما ذكر الصلاة على النبي والصلاة على غيره تبعا له, ذكر مسألة الصلاة على النبي على غير النبي صلى الله عليه وسلم, استقلالا وبدون أن يكون الصلاة عليه تبعا. قال يجوز أن يصلى على بعض الناس يعني إذا لم يكثر ولم يتخذ شعارا لبعض الناس أو يقصد بها بعض الصحابة دون بعض. فإذا كان كذلك إنه لا يسوق، لأن هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل يخص هذا دون هذا أو هذا دون هذا. ولكن كونه يصلى عليه يعني بأنه يدعى له، مثل ما كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صلي على آل أبي أوفى الذي يعني فيما يتعلق بصدقتهم، فإذا هذه صلاة مستقلة يعني ليست تبعا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة دعاء، ولكن لا تكون يعني تكثر بحيث يعني يكون الكلام مع الناس والدعاء للناس كلها صلاة. وكذلك أيضا يعني كونه تتخذ شعارا لبعض الناس يعني أنهم الدعاء لهم دعاء منهم الصلاة، أو يقصد بها بعض الصحابة دون بعض، يصلى على أحد ولا يصلى على أحد، هذا غير صحيح. وإنما الصلاة يعني سائغة في الجملة لقوله عليه الصلاة والسلام صلى على آل أبي أوفى، وهذا دعاء لهم بالصلاة عليهم. نعم. وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه، لكن يعني ما جاء في بعض الكتب من أنه عندما يأتي ذكر علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أو ذكر فاطمة رضي الله عنها، أو الحسين والحسين رضي الله عنهما، يقال عليه السلام بدر رضي الله عنه عليه السلام. هذا ليس له أساس وليس له أصل يعني يدل عليه، ولكن هذا كما قال ابن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال إنه جاء في بعض الكتب عند ذكر علي عليه السلام، وقال هذا من عمل النساخ وليس من عمل المؤلفين، هذا من عمل النساخ وليس من عمل المؤلفين. فإذا عندنا ناسخ الكتب عندما يأتي ينسخ ويأتي ذكر علي يقول عليه السلام، فهو ليس عمل المؤلف وإنما هو عمل الناسخ. فالأصل هو ألا يخص يعني علي رضي الله عنه أو غيره بالصلاة والسلام عليه دون غيره من الصحابة، وإنما يجوز أن يصلى على غير النبي كما عرفنا. وأما التخصيص فليس له أساس، وهذا الذي يوجد في بعض الكتب هو من عمل النساخ وليس من عمل المؤلفين، ولا يوجد في الأحاديث، وإذا وجد في بعض الأحاديث فليس مما صح وثبت، وإنما هو من عمل النساخ. وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غير الصلاة، وتتأكد تأكدا كثيرا عند ذكره، وفي يوم الجمعة وليلتها. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من قال بركنيتها ومنهم الحنابلة، ومنهم من قال إنها مستحبة ليست ركن بل ولا واجبة، وإنما هي مستحبة، أتى بها أو لم يأتي بها الصلاة صحيحة. وأما الحنابلة عندهم ركن، لو لم يأتي بها ما صحت الصلاة، كما سبق أن عرفنا في أركان الصلاة 14 ومنها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والركن عرفنا فيما مضى أن ما سقط من الأركان سهوا أو عمدا بطلت الصلاة بتركه. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي ركن عند الحنابلة، وبعض أهل العلم قال إنها سنة ليست واجبة ولا ركن، وإنما هي مستحبة فقط. قال المصنف رحمه الله وتسن الصلاة على النبي في غير الصلاة، يعني في غير الصلاة تسن، وتتأكد عند ذكره عليه الصلاة والسلام، عندما يأتي ذكره عليه الصلاة والسلام يقال صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، لا يؤتى بالصلاة الإبراهيمية، الصلاة الإبراهيمية طويلة، الإنسان لو يعني يشتغل بها انشغل عن الشيء الذي يسمعه، وإنما نفس المتكلم أو القارئ وكذلك السامع يقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، لأن هذه هاتان صيغتان مختصرتان يؤتى بهما عند ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وعند ذكر كلامه. ولهذا نجد أن الأحاديث عندما تنتهي في كتب الحديث يقول قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو قال عليه الصلاة والسلام كذا، يعني يأتون بهذه الصيغة المختصرة. وكذلك من يسمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يصلي عليه فيقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. ولهذا يعني في علم المصطلح يقول العلماء أنه عند ذكر كتابة الحديث يوصون بأن يكتب عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، فيقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، يوصون بكتابتها كاملة، ويقولون لا يكتبها منقوصة لا لفظا ولا معنى، لا ينقصها يكتبها منقوصة لفظا بأن يعني يختصرها بأن يأتي بصاد أو صلعم، يعني إشارة إلى يعني اختصار، ولا منقوصة المعنى بأن يقول عليه صلى الله عليه ولا يقول وسلم، أو يقول عليه السلام ولا يقول عليه الصلاة، وإنما يجمع بين الصلاة والسلام عليه فيقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، يجمع بينهما. وهذا ذكره العلماء في علم المصطلح، في ذكره ابن الصلاح وغيره، بل قال الفيروزابادي في كتابه الصلاة والبشر في الصلاة على خير البشر، لما ذكر يعني أن بعض الناس يعني يكتفي بالرمز لها بصاد أو صلعم، يقول لا يفعل ذلك كما يفعله الكسالى وعوام الطلبة، يعني الذي يفعل ذلك يعتبر كسول، يعني ما يكتب صلى الله عليه وسلم كاملة بحروفها وإنما يكتفي بصلعم أو صاد، قال يعني لا يفعل ما يفعله الكسالى وعوام الطلبة، وإنما ينشط بكتابتها كاملة يعني صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، فلا تكون منقوصة لفظا ولا معنى، لا تكون منقوصة لفظا بأن يرمز لها، ولا معنى بأن يؤتى بالكلام يعني كاملا ولكنه ناقص بأن ذكر السلام بدون الصلاة أو الصلاة بدون السلام، وإنما يأتي بها على أحسن هيئة وأكمل هيئة صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، هذه التي تكون عند ذكره، وتتأكد عند ذكره لقوله عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، وهذا معناه هو البخيل حقا، وليس هو البخيل وحده، لأن يبخل بالمال بخيل، ولكن أبخل من يبخل بالمال أبخل منه من يبخل بالصلاة عليه الصلاة والسلام عند ذكره، لأن المال كما هو معلوم يعني النفوس تشتهي وتحرص عليه، وأما الصلاة على النبي سهلة جدا، كلمة يسيرة جدا، من أسهل ما يكون ومن أخف ما يكون، ما فيها مشقة، فإذا الذي يبخل بالصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام عند ذكره أبخل ممن يبخل بالدرهم والدينار، قال البخيل يعني البخيل حقا، وإن كان غيره يكون بخيلا اللي هو يبخل بالمال قال البخيل، لكن البخيل حقا مثل قول المسلم من سلم المسلم من لسانه ويده، المسلمين حقا، المسلم حقا من سلم المسلم، وإن كان المسلم يعني كثير مسلمين يكون مسلم ولكن ليس في هذا الوصف، وكذلك يعني له نظائر، المفلس أتدرون من المفلس؟ المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، والمفلس في الدنيا من لا درهم ما عنده ولا متاع، إذا المفلس حقا هو الذي ما عنده أعماله تذهب في الآخرة لأن عليه ديون يأخذها الدائنون، ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج يعني المفلس حقا، وهنا البخيل حقا هو الذي يبخل بالصلاة عليه الصلاة والسلام عند ذكره، فتتأكد عند ذكره صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، وقال أولى الناس بي يوم القيامة كرم عليه الصلاة.